بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف العامل عندما هذا السؤال؟ اسم أو فعل أو حرف أثر في غيره جرا رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما. طيب، كم عدد العوامل عند الجرجاني؟ كم عدد العوامل؟ 100 عامل تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية. ما معنى لفظية؟ ملفوظ بها، مكتوبة، مسموعة، نعم. والمعنوية التي هي مقدرة، يعني بمعنى أنها إنما وجدوا معمولا وليس له عامل ملفوظ، فقدروا له عاملا معنويا. والعوامل المعنوية كم عددها عبد الرحيم؟ عاملا عند المصنف على ما في الكتاب، وإلا هناك مناقشات وزيادات في بعض الأشياء، لكن نمشي على ما في الكتاب حتى يكون أيسر، ثم الإضافات إن شاء الله في الدروس الأخيرة. والسماع واللفظية 98، 98 عاملا. 7 قياسية والبقية سماعية. طيب، قال المصنف، قال الجرجاني رحمه الله: العوامل السماعية. قال: والسماعية منها تتنوع على 13 نوعا. السماعية كم هي؟ 91 ماذا؟ عاملا. 91 عاملا. هذه تنقسم إلى 13 نوعا، إلى 13 بابا. قال: النوع الأول حروف تجر الاسم الواحد فقط. حروف تجر الاسم الواحد فقط، وهي 17 حرفا. هذه التي تسمى حروف الجر، التي تسمى حروف الجر. فتعمل ماذا؟ تعمل الجر فيما بعدها. تقول: خرجت من البيت إلى المسجد. عملت الجر من حرف، عمل الجر فيما بعده، من البيت إلى المسجد عمل الجر فيما بعده. قال: النوع الأول حروف تجر الاسم الواحد فقط، وهي 17 حرفا، أحدها الباء. نعدها أولا ثم نرجع إلى معانيها. أحدها الباء، والثاني من، والثالث إلى، والرابع في، والخامس اللام، والسادس ربا، والسابع على، والثامن عن، والتاسع الكاف، والعاشر مذ، والحادي عشر منذ، والثاني عشر حتى، والثالث عشر واو القسم، والرابع عشر تاء القسم، والخامس عشر، نعم، تاء القسم وباؤه، والخامس عشر حاشا، الرابع عشر تاء القسم، أما الباء قد دخلت في الباء الأولى، نعم، والخامس عشر حاشا، والسادس عشر خلا، والسابع عشر عدا التي في الاستثناء. إذن هذه حروف الجر، هذه حروف الجر تجر الاسم الواحد بعدها 17 حرفا، ذكرها الجرجاني رحمه الله في العوامل. هذه 17 ماذا تفعل؟ ما هو عملها؟ تجر ماذا؟ تجر الاسم بعدها. عملها سهل، عملها سهل. سلام هي حتى مطلع الفجر، أين العامل الذي جر؟ أين العامل يا زكريا؟ حتى جر ما بعده، حتى مطلع الفجر. قل أبي الله، أبي الله، أين الحرف الذي جر؟ الباء. كذلك في قولك مثلا ولله على الناس، ولله على الناس، أين حروف الجر؟ اللام في لله وعلى في على الناس، وهكذا. فحروف الجر هذه من أسهل ما يكون، عوامل تجر الاسم بعدها، عوامل لفظية يأتي الاسم الذي بعدها مجرورا، يأتي الاسم الذي بعدها ماذا؟ مجرورا. كم عددها؟ 17، ذكرها المصنف رحمه الله. ما هي الزيادات التي سيذكرها؟ سيذكر زيادات في معاني هذه الحروف، هذا يسمى استطرادا، يسمى ماذا؟ استطرادا، الذي هو متعلق بالنحو، أن هذه العوامل تجر ما بعدها. النحوي إلى هنا أخذ حظه ونصيبه، كون أن هذه أن هذا الحرف يدل على كذا، وهذا يدل على كذا، وهذا معناه كذا، وهذا معناه كذا، هذا من علم البلاغة ومن علم المعاني، يذكر في النحو استطرادا من باب تكميل الفائدة. فبدأ مثلا بالباء، قال أحدها الباء من حروف الجر، قال ولها معاني، ولها معان. الأول للإلصاق، للإلصاق، نحو مررت بزيد، أي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد. لما تقول مررت بزيد، مررت بزيد، ما معنى الإلصاق؟ التصق مروري بموضع يقرب منه زيد. وما من باء إلا وفيها معنى الإلصاق، لكن من ها كما يقول سيبويه إن الإلصاق لا يفارق الباء، معنى الإلصاق لا يفارق الباء، لكن تارة تأتي للإلصاق فقط، للإلصاق وحده، وتارة تأتي لمعاني أخرى كما سيذكرها المصنف فيما بعد. إذن لما تقول مررت بزيد، ما معنى مررت بزيد؟ أن الباء للإلصاق، أي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد. معنى آخر من المعاني الاستعانة، قال والثاني للاستعانة، تأتي الباء ومعناها الاستعانة، نحو كتبت بالقلم، بالقلم، أي مستعينا بالقلم، استعنت عند الكتابة بالقلم، أي استعنت في الكتابة بالقلم. فالباء عندهم هنا لماذا؟ للاستعانة. والثالث للمصاحبة، مصاحبة، نحو خرج زيد بعشيرته، ما معنى بعشيرته؟ أي مصاحبا لماذا؟ لعشيرته، أي خرج زيد بصحبة عشيرته، هذه الباء للمصاحبة. الرابع للمقابلة، شيء بدل شيء، شيء مقابل شيء، نحو بعت هذا بهذا، أي قابلت هذا بهذا، بعت هذا بهذا، يعني شيء مقابل شيء، الباء تفيد ماذا؟ المقابلة. والخامس للتعدية، نحو ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، قال أي أذهبته. معنى التعدية أن الفعل اللازم، الفعل ذهب لازم، الفعل ذهب لازم، تقول ذهب زيد، ذهب زيد، إذا أردت المفعول به مع الفعل ذهب لا يمكن أن تأتي بمفعول به إلا مجرورا مثلا بالباء، فتقول ذهبت بزيد. زيد الآن هذا هو في الأصل في المعنى مفعول به، وقع عليه الإذهاب، فكأنك قلت أذهبت زيدا. فالباء للتعدية، للتعدية تقوم مقام الهمزة، تقوم مقام الهمزة، خرجت بعمر، ذهبت بزيد، دخلت بمحمد، هذه للتعدية، وهي في معنى الهمزة، كأنك قلت أذهبت زيدا، أدخلت عمرا، أخرجت محمدا. قال والسادس للظرفية، يعني في معنى في، نحو جلست بالمسجد، يعني في المسجد، أي جلست في المسجد. والسابع زائدة، زائدة أي تفيد التوكيد، دخولها في الكلام كخروجها، يمكن أن يستغنى عنها من حيث صحة الكلام، لكن بوجودها يتأكد الكلام، يكون الكلام مفيدا للتوكيد. نحو هل زيد بقائم، الباء ماذا؟ الباء زائدة، هل زيد بقائم زائدة، لأنك يصح أن تقول ماذا؟ هل زيد قائم، هل زيد بقائم، هل زيد قائم، الباء زائدة. هل الباء زائدة في قولك مررت بزيد، مررت بزيد، هل الباء زائدة؟ هل يصح أن تقول مررت زيدا؟ يصح أم لا يصح؟ ما يصح. إذن الباء ليست زائدة، لكن هل زيد بقائم، هل زيد قائم، دخولها كخروجها، دخولها كخروجها، من حيث أن الكلام لا يزال مفهوما، لم يختل نظام الكلام. إذن هذه زائدة، لكن بوجودها ماذا تفيد؟ تفيد التأكيد. مثال آخر، قال أي هل زيد قائم؟ قال وكقوله تعالى وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، كفى الله شهيدا، الباء زائدة، لكن في القرآن من باب التأدب لا يقال زائد، وإنما يقال صلة وتوكيد، صلة وماذا؟ وتوكيد. الأخير من معاني الباء فيما ذكره المصنف، قال والثامن للتفدية، للتفدية يعني تأتي بعد على معنى الفداء، نحو بأبي وأمي، أي فداك أبي وأمي، بأبي وأمي يا رسول الله، أي فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي، فيقال إنها في معنى ماذا؟ التفدية. وقد تدخل هذه التي النوع الثامن التي هي للتفدية أن تدخل في الإلصاق، تدخل في التعدية التي أو تدخل في ماذا؟ في المعنى الأول الذي ذكره في نحو قولك مررت بزيد، لكنه فصلها من باب زيادة التوضيح. وللباء أيضا معاني أخرى غير هذه. إذن لو جئنا نلخص درس اليوم، قلنا السماعية تتنوع إلى ماذا؟ إلى 13، إلى 13 ماذا؟ نوعا. النوع الأول حروف تجر الاسم الواحد فقط، كم عددها؟ 17 حرفا، كلها حروف، 17 حرفا كلها حروف. هذه أخذنا من هذه 17 الباء، ثم أخذنا بعض المعاني لها، ذكر المصنف 8 معاني، معنى الإلصاق، ومعنى الاستعانة، ومعنى المصاحبة، ومعنى المقابلة، ومعنى التعدية، ومعنى الظرفية، ومعنى الزيادة، ومعنى التفدية. طيب اقرأوها وراجعوها ونسأل عنها غدا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.